وأمها تقول أريد كذا وكذا وتكتب قائمة من الذهب، هي بنفسها تلومك وتلوم أمها على هذا التصرف. فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم، احذروا معصية الله، واستجيبوا لله في أمره ونهيه، واعلموا أن العقوبات إذا تنزلت لا تتنزل على العاصي وحده. انظروا واعتبروا، في كل يوم نسمع عقوبة من العقوبات، إما أعاصير تهلك المزارع وتهدم البيوت وتقتل الناس، وإما براكين، وإما زلازل، وإما أمطار وفيضانات، وإما حروب، وإما وإما. أنتم اليوم كل واحد عنده جهاز ويسمع فيه الأخبار ويسمع ماذا يقع. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا معصية الله، أطيعوا الله، احرصوا على طاعة الله، فإن طاعة الله والاستجابة لأمره هي النجاة من المخاوف والعقوبات في الدنيا والآخرة. أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يستجيب له ولرسوله ويحذر معصيتهما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح شباب المسلمين ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح شبابهم وكهولهم ورجالهم ونساءهم وصغارهم وكبارهم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد. جزا الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء فيما أمتعنا به من الحديث الشيق عن معنى هذه الآية الكريمة ومحتوته من الأحكام المفيدة، فنسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ذلك وأن يوفقنا للعمل بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. هذه أسئلة كثيرة وردت منها ما قد أجيب عنه في نفس الحديث، ومنها ما هو خاص، ونعرض ما يسر للشيخ أن يجيب عليه. فيسأل السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك مجموعة من الشباب جاثين المسجد لا يصلون مع جماعة المسلمين في المساجد، وتم نصحهم ولكن ليس هناك استجابة، نحمل نصحهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المجافي للمسجد والمبتعد عن الخير يجب نصحه شخصيا ممن فيهم الخير من المجتمع الذي هم فيه، وإذا أصروا ولم ينصاعوا إلى الطاعة فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يجب على أهل الخير جميعا أن يتكاتفوا ويتعاونوا، يعملوا أولا عليه المحاضر، ثم يذهب بها جماعة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويطلبون منهم الكتابة عليها إلى القاضي لإثبات هذا الأمر عليهم، وبعد ذلك إذا حولوا إلى القاضي وثبت عليهم بالشهادة

ماذا أصنع؟ فأرجو من فضيلتكم التوجيه. التوبة، التوبة، صلي في منتصف الليل وعاهد الله فيما بينك وبين ربك أنك لا تعود لمثل هذا، واطلب من الله أن يخلصك من هذا الأمر وأن يتوب عليك، ونرجو لك من الله سبحانه وتعالى أن يعيد إليك ما كان من أمرك، علما بأن الناس يعتبرون أن الواحد إذا كان معه غرفة أو غرفتين أو ثلاث، وما حد الآن معه غرفة واحدة بس الحمد لله أمر ميسور، لكن تجد أنه يقول أنا أريد أن أعمل لعمارة وأكون لعمارة دور ولا دورين. إذا كان الأمر هكذا وأنت لا تجد شيئا، فما الذي يجعلك تدخل في الربا من أجل أن تعمل لك عمارة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الذي عمل عمارة مثلا عنده مرتب يتحمل هذا وتجشم وعمل، لكن أنت تعجز عن هذا، فما الذي يدعوك إلى أنك تذهب فتأخذ من البنوك مالا ربويا بفوائد ربوية، وهذه الفوائد تزيد عليك يوما بعد يوم، بكل شهر يزيدون عليك مبلغا، والعياذ بالله، هذا بالإضافة إلى سخط الله سبحانه وتعالى. وأقول أن الحاجة إن كان مثلا الإنسان يريد أن يتزوج فهذه حاجة، لكن مهما كانت الحاجة لا يجوز للإنسان أنه يأخذ من البنوك الربوية بفائدة أبدا مهما يكون الأمر. نعم، هذا الأخ يقول ما هو الحل الحقيقي لحل مشكلة النهوض في قرية كذا خاصة والعالم الإسلامي عام؟ أن الحل في أيدينا يا إخوة، الحل في أيدينا، وهو القناعة، القناعة بالميسور وترك الهلع والطمع، والحرمة إذا تعنتت عليك فقل لها هذا الأمر بيدي، وأنت إن أعجبك تجلسين وإلا فاذهبي وأنا سأعمل الذي أراه صالحا، ومن هذا القبيل، هذا الذي ينبغي. أما أن يكون الإنسان هو طامع نفسه في البلوغ، وإما أن تكون حرمة حقه والله ما أطيع إلا بكذا، ولا بد يأبي كل الذهب، ربما أن الذهب يكون ب70,000، إيش هذا الكلام؟ هذا والله أمر فظيع، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وتسبب ربما في وقوع الفواحش. إلا أن والحمد لله ما زال الخير بين أيدينا، وأولادنا ونساءنا ما زال الإيمان والحشمة والعفاف يخيم عليهم، والحمد لله رب العالمين. هذا الذي نحب، لكن لا نريد أن نتسبب في زواله. إذا تسببنا في زواله فنحن محاكبون ونحن محاسبون عند من لا تخفى عليه خافية. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، فأنت راجع إلى الله، وكل ما جمعت من الدنيا فسيكون وراءك، ولا بد أن تواجه الله بعملك فقط، أما الدنيا فأنت ستخلفها. نعم. فضيلة الشيخ اتفق الله. ترخص بعض الناس في اقتناء جهاز حفظ القنوات الأجنبية أنه يعرض المباريات والأخبار العالمية، فمن أجل ذلك اقتنى أفيدونا عنه، لذلك جزاكم الله خيرا. يعني الدش، نعم. أعوذ بالله من الشيطان، حول ولا قوة. هذه المصيبة العظمى والآفة الكبيرة والخطر الأعظم المحدق بالمسلمين، إذا كان تعرض عليك مساوئ الدنيا بأسرها، مساوئ الكفرة والملحدين تعرضها وتأتي بها لأهل بيتك، ألا تتق الله؟ ألا تتق الله؟ إن هذه القنوات لا تحمل فيها إلا الشر والعياذ بالله. تعرض الأفلام الجنسية الخسيسة التي لا يحتملها قلب مسلم، إن تلك الأفلام تحرق الإيمان في القلب كما تحرق النار هشيم الحطب. فاتق الله يا عبد الله، أترضى أن تبيت بنتك وأختك وزوجتك تنظر إلى الجنس والعياذ بالله إلى العالم المنحدر في هاوية النار؟ ونسأل الله العفو والعافية، أيعجبك هذا؟ إنها تريد أن تنفذ وتحاول أن تنفذ والعياذ بالله. فاتقوا الله يا عباد الله، احذروا، هذه نار أحاطت بكم، ووالله لو أنها نار أحاطت بالقرية خير من أن يحيط بها مثل هذا الأمر، فإن هذا سبب في نار جهنم التي من دخلها يهوي على منخره في النار 70 خريفا لا يصل إلى قعرها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان أهل أوروبا وأمريكا هم يشتكون من هذا الأمر ويقولون لدولهم امنعوا، هذا ضرر علينا وعلى أبنائنا، إذا كانوا هم يقولون ذلك فكيف بالمسلمين يا عباد الله؟ إنها والله مصيبة وإنها والله كارثة. هل هم سيعطونك في هذه القنوات تعليم كيف تصنع السيارة، كيف تصنع السلاح، كيف تصنع كذا من الأشياء التي تنفع المسلمين؟ لا، إنهم لا يريدون هذا، لأنهم يريدون من المسلمين أن يجمعوا أموالهم ويشتروا منهم السلاح ويشتروا منهم الطائرات ويشتروا منهم الصواريخ ويشتروا منهم المدافع ويشتروا منهم الدبابات وغير ذلك من الأشياء التي هي سائدة في هذا الزمن. إنهم يريدون أن نشتري منهم بأموالنا، ولكنهم يجلبون إلينا الأشياء التي تحرق الإيمان في قلوبنا وتجعلنا مثل البهائم التي لا تحس بشيء والعياذ بالله، فيركبون على ظهورنا ويتحكمون فينا. عباد الله، اتقوا الله ربكم، والله لو أنك أتيت بكبريت وأشعلت النار في بيتك خير لك من أن تأتي بهذه الآلة إلى بيتك. فاتق الله يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله، أنت مسؤول أمام الله. إن هذا فيه أمور قبيحة جدا، حتى يعرضون حالة النساء مع الكلاب والعياذ بالله، حالة النساء مع الرجال، حالة الرجال مع الرجال، إلى آخر ما يقال والعياذ بالله. يجب علينا أن نتق الله عز وجل. لقد أثر هذا وغيره أثر في كثير من الناس وحصل لهم ما حصل. مرة نسمع بأن بنت فلان حصل لها كذا وكذا وأنها هربت أو أنها زنت أو أنها وأنها، ومن هذا الكلام ومن هذا القبيل. ما هي الأسباب في هذا؟ إن الأسباب من جهة غلاء المهور ومن جهة فتح باب الشر على مصراعيه بهذه الآلات. فاتقوا الله يا عباد الله. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كانت الفتنة تصيب الظالم وغير الظالم في الحياة الدنيا، فما موقف غير الظالم في الآخرة؟ غير الظالم في الآخرة يصير إلى ما يصير إليه أهل الخير، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك. نعم. السائل يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله، هناك مقال معناه أن الإكثار من الردود على أهل الاتجاهات المخالفة لنهج السلف الصالح أعطت أولئك المخالفين شأنا أكثر من شأنهم. هذه مقالة غير صحيحة، ولكن الردود عليهم وبيان حالهم من أجل أن يتضح الحق ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إن هذه الردود تأخرت بعد أن كان لهذه المناهج تسلط على شباب المسلمين حتى أدخلت أكثرهم فيها، وبعد أن تورط كثير منهم فيها ربما أنهم يطمعونهم بمطامع، وربما أنهم يزعمون بأنها ستقوم لهم دولة، وبأن من يكون الآن فيها سيوجد له بعد ذلك اسم وسيكون وزيرا أو يكون مسؤولا كبيرا أو ما أشبه ذلك، فيدفعهم الطمع إلى مثل هذه الأمور. ونسأل الله العفو والعافية. ربما يكون هذه المطامع التي تدفعهم على البقاء على هذا الأمر، فيجب علينا أن نبين الحق للناس. والله سبحانه وتعالى كلف آل العلم بأن يبينوه للناس ولا يكتبوه. نعم. السائل يقول فضيلة الشيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر الحديث في عصرنا الحاضر عن الجماعات واختلاف أسمائها، وخلاصة كلامه هل تندرج تحت مسمى أهل السنة والجماعة أم لا، علما بأني سمعت مقولة تقول بأن الشيخ عبد العزيز بن باز قال أنه وإن اختلفت مسميات هذه الجماعات فإنها تندرج تحت مسمى أهل السنة والجماعة. الذي يقول أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال هذا فليأتي به لنا في شريط حتى نسمع. والشيخ لا زال حي والحمد لله، وكتاباته موجودة وتسجيلاته موجودة والأشرطة التي أخذت عنه موجودة، وهي تكذب هذا الخبر. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. حسن البنا مؤسس هذا المنهج كان إذا دخل ربيع الأول يسير في مجموعة وينشدون هذا الإنشاد: صلى الإله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. الصوفية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر حفلهم حق المولد كما يزعمون، وأنه يباركه ويغفر لهم ذنوبهم. هذا شرك ولا ما هو شرك؟ ماذا يقول الله؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ربه في شأن عمه الذي كان يدافع عنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم مر في بعض أسفاره بالأبواء التي دفنت فيها أمه، فجاء إلى المقبرة وتخطى القبور حتى وصل إلى واحد من تلك القبور فجلس عنده وبكى وأبكى من حوله، ثم قال: إن هذا قبر آمنة بنت وهب، وإني سألت ربي أن أستغفر لأمي فأبى علي ذلك، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أبى الله عليه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت على الشرك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أبوك في النار. قال: فكأنما وقع حرب بين جلد وجهي ولحمه، وأردت أن أقول: وأباك يا رسول الله؟ فرأيت الأخرى أجمل، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ قال: إن أبي وأباك في النار بربك، إذا ما مررت بقبر قرشي أو ثقفي فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالنار. فعلى هؤلاء من أهل السنة الذين يقرون الشرك، إن حسن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب